عزمت عالروح الولا هل الدمع ساح يوم ريت النفس مجروح يتبت الله بالراحة للحرم عزمت عالروح الولا هل الدمع ساح يوم ريت النفس مجروحة يتبت الله بالراحة للحرم عزمت عالروحة الولد هل الدمع ساحة يوم ريت النفس مجروحة يتبت الله بالراحة يتداوي القلب شايل جراحة ما صخى للناس في بوحة بيح المكنون الكبار للحرم عزمت عالروحة الولا حسب في الناس مربوحة لأن قربك أكبر أرباحة طالبك يا رب السموحة دمع عبدك من الخجل ساحة الحرم عزمت عالروحة الولا الدمع ساحة يوم ريت شعور أول مرة براحة طاب دمع وعتلى نوحة تايه بصحرة ولقاحة للحرم عزمت عالروحة الولا هل الدمع ساحة يوم ريت النفس مجروحة يتبت الله عزمت عالروحة الولا هل الدمع ساحة يوم ريت النفس مجروحة يتبت الله بالراحة فقط على الصفحة الرسمية للشيخ مشاري بن راشد العفاسي العفاسي أوفيشال فان بيج يتبت الله.